والأولى يكون في الحولين. أما الرضاعة أقل من خمس أو فوق الحولين الطفل فوق الحولين هذا لا يؤثر على الصحيح. نعم. المقدم نون عين قاف يقول أحيطكم علما بأني من قبيلة في اليمن ونشتري تارة في ذبيحة مجموعة من الناس ونجزئها على حسب الأشخاص الذين دفعوا بثمنها، وعند التجزئة نكتب الأسماء ويتقدم أحدنا بوضع كل اسم لشخص على جزء من اللحم ثم ننتشر وبعد أسمائهم، فمن وجد جزء من اللحم مكتوب عليه اسمه أخذه، وهذا ساري المفعول ولم يكره أحد على ذلك، فكل يقتنع بما وجد اسم عليه، فهل هذا داخل بالأزلام التي ورد نهي القرآن عنها؟ أفتنا أثابكم الله. يقول أنهم يشتركون في لحم ويجزئونه إلى أجزاء ثم يكتبون أسمائهم في قصاصات ورق ويعطونها شخص يوزع هذه القصاصات على اللحم، ثم يأتون يفتحون هذه الأوراق، فمن وجد اسمه على هذا اللحم أخذه. هذه قسمة وهذه الأوراق في القرآن، لئلا يقول أحد هذا زائد هذا ناقص، يتفقون على تجزئة اللحوم وأجزائها متساوية على حسب اشتراكهم، ثم يحطون عليها الأوراق هذه ليعرف كل واحد سهمه، ليس هذا من باب الأزلام. أيضا يقول عندنا أو يقول في بلدنا في اليمن لقد كثر قذف النساء في بلدنا ولم يبقى منهن امرأة إلا ما شاء الله إلا قذفت بالزنا، وإن أراد أحد الرجال أن يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لم يستطع، ولم استطعنا أن نكف ألسنة الناس، وبهذا أصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وأمراض وتربص، فما الخلاص من ذلك؟ أفتونا جزاكم الله عن خير الجزاء ووفقكم وحفظكم الله. الخلاص من ذلك قضاء الحد الشرعي، من قذف امرأة يقام عليه الحد الشرعي هو أن يجلد ثمانية جلدة كما أمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن يأتي بأربعة شهداء عذرون على ما قال، فإذا قال إنها زانية ولم يأتي بأربعة شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة، وإلا فيحل حد في ظهره، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين من الصلاة لما لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه ثمانية جلدة. فالحاصل أن الواجب على المرأة ووليها التحرز من ذلك وألا يتساهلوا في هذه الأشياء، فمن قذف يطالب البينة في لحظة بينة وهي أربعة شهود عدول على مقال من حولها زانية بريء صحته وقيم عليها الحد هي على زناها. أما إذا لم يحضر أربعة شهود فإنه يقام عليه الحد، يجلى ثمانية جلدة لقذف المحصنة، إذا كان محصنة عفيفة معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجلى ثمانية جلدة. اللهم المستعان. إذا لابد من إقامة الحد، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع المرأة يثبت الحق عليها فيقام عليها الحد بأربعة شهود. نعم. وإما أن لا يحصل الشهود فيقام عليها الحد بثمانية جلدة لقذف فيه لها إذا كانت محصنة. أما إذا كانت غير محصنة يعني تتهم يعزر يضرب تعزيرا لأن قذف لا يجوز لا يبين. فإن كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليها الحد ثمانية جلدة. أما كان غير محصنة بل معروفة يعني بتساهل بالأمور وتهمة وليست ولا يحكم عليها بأنها محصنة ما أثبت عند القاضي أنها محصنة فإنها تعزر، هي تجلد ما يراه القاضي 40 جلدة 30 جلدة 20 جلدة ما يرى القاضي تعزر لها، يجلد القاذف غير محصنة يجلد ما يراه القاضي تعزر له وكف اللسان عن التعرض للجنين. نعم. هذه الرسالة وردت من خيبر، يقول فيها من مدينة خيبر التاريخية الشمالية تابعت منطقة المدينة المنورة، ومقدمها المواطن الطريف حمد الشنيشني، يقول فيها أعرض على فضيلتكم هذه المشكلة التي حدثت لدينا بمدينة خيبر. يوجد بمدينة خيبر كثير من العيون، وهذه العيون جميعها لا تخلو من الديدان ومخلوقات الله، ومنها السمك الكبير منه والصغير والضفادع وغيرها، وقد قامت شرقة من مكتب البيهارسية بخيبر برش هذه العيون بمواد سامة أبادت جميع المخلوقات التي تعيش في العيون الجارية والتي يسقى أو يسقي منها النخيل والبساتين عموما. والسؤال له هو هل في قتل المخلوقات التي في العيون الجارية وليست الرافدة حرمة أم حلال لكونه أفناء لمخلوقات الله في غير وجهها الطبيعي؟ إذا كانت الحيوانات هذه التي في العيون قد علمها مضرة على الناس وعلى أصحاب العيون هذا له وجه قصها لأجل إزالة ضررها،